أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زال الكلام في باب الجنايات، فتكلم عن المناسك التي ممكن أن تترك ويترتب عليها دم أو صدقة، فتكلم عن من ترك السعي، تكلم على من أفاض قبل الإمام من عرفات، كل ذي ترك واجبا. طيب، ترك الوقوف بالمزدلفة كذلك واجب، دي اسمها جنايات كلها بترك إيش؟ واجب. من ترك رمي الجمار أو رمي جمرة أيضا ترك واجب. من ترك رمي أحد الجمار، قلنا إن ترك منها الحصاء أو حصاتين أو أكثر عرفنا الحكم، فإنه فيها صدقة. وإذا تفرق، فإذا كان مجموع المتفرق صدقات تبلغ دما، يقلل عنها إلى أن تكون أقل من الإيش؟ من الدم. مسألة تأخير الرمي، تأخير الحلق، كل ده عند مثلا أبي حنيفة يرى فيه الكفارة، لأنه لا يجوز التأخير عند الصاحبين. ماشي، إلى أن وصل إلى قوله وإن حلق في أيام النحر. يبقى لا زاء هنا أيضا فيها هذا، يعتبر أنه أخر واجبا عند أبي حنيفة. اقرأ. قال وإن حلق، وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم فعليه دم، ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. فقال أبو يوسف رحمه الله فلا شيء عليه. يعني هنا حلق في أيام النحر ولكن في غير الحرم عليه دم عند أبي حنيفة. اعتمر فخرج من الحرم وقصر أيضا عليه دم، يعني عنده برضو الحلق مخصوص بالإيش؟ بالمكان وهو الحرم. أبو يوسف لا يشترط ذلك، فقل شيء عليه. ذكر في جامع الصغير قول أبي يوسف رحمه الله في المعتمر ولم يذكره في الحاج، فقيل هو بالاتفاق لأن السنة جرت في الحاج بالحلق بمنى وهو من الحرام. يعني كأنه هنا قالوا إن يعني من حمل كلام أبي يوسف في العمرة فقط، فقال يبقى يجب الدم عند أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة إذا كان في الإيش؟ في الحاج. نعم. والأصح أنه على الخلاف، هو يقول الحلق غير مختص بالحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أفسروا بالهديبية وحلقوا في غير الحرم، ولهما أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباتها، وإن كان محللا فإذا صار نسكا اختص بالحرم كذبه. وبعض الهديبية من الحرم. يبقى هذا الرد على الإمام أبي يوسف، إن الهديبية بعضها حرم وبعضها حل، فقد يكون وقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه في الحرم، الجزء الذي هو من الحرم. فلعلهم حلقوا فيه. فالحاصل أن الحلق يتوقف بالزمان والمكان عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف رحمه الله لا يتوقف. يبين لا توقف في الحلق عند أبي حنيفة، يتوقف بالزمان ويتوقف بالمكان. عند أبي يوسف لا يتوقف بزمان ولا مكان. عند محمد يتوقف بالمكان دون الإيه؟ دون الزمان. يعني إن حلق أيام النحر وخارج الحرم فإنه يجوز فيها في الحرم يجوز عند عند محمد. نعم. وإن محمد رحمه الله يتوقف بالمكان دون الزمان، وإن زفر رحمه الله يتوقف بالزمان دون المكان. يبقى هذا فيه أربعة. أبو حنيفة يتوقف بالإسنين، أبو يوسف لا يتوقف، محمد يتوقد بالمكان دون زفر يتوقد بالزمان دون المكان. وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم. وأما في حق يعني في حق التضمين الخلاف ذي، لكن هو التحلل قد حدث عند الجميع بالاتفاق، لكن الخلاف يضمن ذلك أم لا يضمن، عليه دم أم ليس عليه. نعم. وأما في حق التحلل فلا يتوقف بالاتفاق، فالتقصير والحلق في العمرة غير مؤقت بالزمان بالإجماع. نعم. لأن أصل العمرة لا يتوقف به بخلاف المكان، لأنه مؤقت به. هل العمرة لها زمان معين كأشهر الحج مثلا؟ طيب. قال فإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا، معناه إذا خرج المعتمر ثم عاد لأنه أتى به في مكانه فلا يلزمه زمانه. فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان عند أبي حنيفة، دم بالحلق في غير أوانه لأن أوانه بعد ذلك، ودم بتأخير الذبح عن الحلق. وإنهما يجب عليه دم واحد وهو الأول، ولا يجب بسبب التأخير شيء. يعني أبو حنيفة حلق القارن قبل أن يذبح، احنا بنقول إن التحلل بالحلق دون الذبح، لأن الذبح يقع في أي وقت من الأوقات، فلا يكون تحللا بالذبح، إنما التحلل بالإيش؟ بالحلق. فإن حلق قبل أن يذبح فعليه إيش؟ دمان عند أبي حنيفة. دم طب للحلق لأنه وقع قبل إيش؟ قبل أوانه، لأن أوانه بعد الذبح، ودم بتأخير الذبح عن الحلق. طيب. وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الأول، ولا يجب بسبب التأخير شيء على ما قلنا. نعم. اعلم أن صيد البحر محرم على المحرم وصيد البحر حلال، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلى آخر الآية. وصيد البحر ما يكون توارده ومثواه في البحر. وصيد البحر ما يكون توارده ومثواه في البحر. يبقى ما هو صيد البر؟ ما يكون توالده وإقامته، مسواه يعني إقامته ومعيشته أي في البر. طب وصيد البحر ما يكون توالده ومسواه في الماء. والصيد هو الممتنع والمتوحش في أصل الخلقة. ممتنع وامتناع الوحش، إما بمخلب كالطائر أو بإيه؟ أو بحافر، أو بحافر يعني يمتنع بإيه؟ بجريه. طيب. واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اسمع معي، الممتنع ممتنع الطير بجناحه، وممتنع الوحش بإيه؟ بحافره. واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفلاسقة، وهي الكلب والعقور. الكلب العقور. الكلب العقور والذئب والهدأة والغراب والحية والعقرب. فإنها مبتدئات بالأولاد. يعني هذه الأشياء رغم أنها وحش إلا أنها مأمور بقتلها. فإنها مبتدئات بالأذى، والمراد به الغراب الذي يأكل الجيفة، وهو المروي عن أبي يوسف رحمه الله. أما الذي يأكل الحب وغيره قالوا ليس من الفواسق، فيعتبر صيدا، من اصطاده عليه الإيش؟ الضمان. قال وإذا قتل المسلم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء. فعليه يبقى القتل المحرم الصيد، والدلالة عليه والأمر به سواء، قتل الصيد أو دل عليه أو أشار عليه سواء. أما القتل فلقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء. يعني فجاء مثل ما قتل من النعم. نص على إيجاب الجزاء، وأما الدلالة ففيها خلاف الشافعي رحمه الله، ويقول الجزاء تعلق بالقتل والدلالة ليس بقتل، فأشبه الدلالة الحلال حلال. الدلالة يعني إيه؟ يعني أن يقول المحرم للحلال في المكان الفلاني صيد، يبقى دله عليه، أو أشار إليه قال هذا صيد اقتله أو اصطاده. ولنا ما روي ما روينا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال أفغان أجمع الناس على أن على الدال الجزاء. سيدنا عطاء هذا ابن أبي رباح شيخ أبي حنيفة رحمه الله أو رحمهما الله، وهو من أفقه التابعين، وأبو حنيفة رحمه الله قال ما رأت عيني مثل عطاء. ولأن الدلالة من محظورات الإحرام، ولأنه توفيد الأمن على الصيد، إذ هو آمن بتوحشه وتواريه فصار كالإتلاف. ولأن المقيم به يعني إزالة أمنه مثل قتله، لأنه في الحالتين أزال أمن الصيد. ولأن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض، فيضمن بتارك ما التزمه، وهو عدم التعرض له. النهي عن التعرض، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. بخلاف الحلال، لأنه لا التزام من جهته، على أن فيه الجزاء على ما روي عن أبي يوسف وزفر رحمه الله. والدلالة الموجبة للجزاء أن يعني هل إذا دل المحرم حلالا يجب على الحلال شيء إذا قتل الصيد؟ لا يجب. والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد، وأن يصدقه في الدلالة حتى لو كذبه وصدق غيره لا ضمان. يعني المحرم قال له دله على مكانه فلم يصدق، قال لا أنا كنت هناك ولم أجد. طيب، فجاءه غيره ودله فصدقه فقتله، لا ضمان على الآه على المحرم، لأن الشرط أن يكون للضمان أن لا يكون المدلول أولا عالما بالمكان، ثانيا أن يصدق المحرم الدال على هذا المكان، يعني دله على هذا المكان، قال له في مكان كذا رأيت طيورا كثيرة، رأيت مثلا ظباء كثيرة، فقال له أنا أعلم ذلك. يبقى فلما يقتل شيئا منها إنما هو قد قتله بعلمه لا بدلالة الإيش المحرم. ماشي. ولو كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء لما قلنا، فسواء في ذلك العامد والناس، لأنه دمام يعتمد وجوبه الإتلاف، فأشبه الغرامات الأموال. يعني سواء كان صادع عامدا أو ناسيا فيه الضمان، كالغرامات من أتلف مال أحد ناسيا يقول أنا ناسي أم يضمن؟ أيضا كذلك الأمر إذا كان فهو العامد والناسي فيه سواء. والمختلي والأعد سواء، لأن الموجب لا يختلف. والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه قتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في برية. تعرفون البرية؟ ما هي البرية؟ البرية دون البحر. البرية يعني الصحراء، هذه الأماكن البعيدة عن العمران، ونحن نقول يقوم في مكان ما قتله. طب أفرض هو في برية يعني لا يقوم فيها، لا يباع فيها ولا شيء، ولا الناس لا يعيشون فيه كالغابات وغيرها، يقال في هذه الحالة فيقوم بأقف قيمته في أقرب مكان إلى هذه الآش البرية. فيقومه ذو عبد زوى زوى عبد ثم هو مخير في الفداء فإن شاء ابتاع بها حديا وتباه إن بلغت حديا وإن شاء اشترى بها طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من حمل أو شعير وإن شاء صام على ما نذكر. طيب يعني هنا قلنا الجزاء لمثل. طب المثل هنا يحكم به زوى عدل يعني لهما خبرة بذلك ومعرفة. طب ما حكم به إن قيمته هي كذا؟ قال إن شاء ابتاع به هديا وذبحه إن بلغ هديا يعني طلعت قيمته قيمة إيش؟ هدي شاء. طيب فإن بلغت وذبحه إن بلغت هديا وإن شاء اشترى بهذه القيمة طعاما وتصدق على كل مسكين إيش؟ نصف صاع. قلنا المعتبر في كل ذلك هو صدقة الإيش؟ الفطر وهي نصف صاع. نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وإن شاء صاما. كل ذلك سيأتي في الهدي. نعم. وقال محمد والشافعي رحمه الله يجوز في الصيد النذير بما له نذير وفي الضبي شاة وفي الضبي شاة الضبعي شاة وفي الأرنب عناق عناق يعني ماعز صغيرة وفي اليربوع الجفرة يعني أيضا الجفرة من الماعز أصغر من الإيش من العناق. يعني النعامة كبيرة فيكون فيها جمل. هذه المثلية هو لأن هنا المثلية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق لأن هناك لا يجد هذه الأشياء لا يكون لها مثل منها. فطيب فيبقى هنا المثل في الإيش في التقويم. ولذلك هو إذا قالوا مثلا النعامة بألفي دولار طب ومثلا الجمل أو البعير بألف هل نقول يجب عليها ألفي دولار؟ قالوا لا لا يبلغ به أكثر من إيش مما قدر به. ماشي. فلما قال يعني مثلا لما قال هنا حمار الوحش بقرة طب حمار الوحش من الممكن إذا بيع يباع بأثمان غالية جدا لكن البقرة ثمنها أقل لا يبلغ به أكثر من ثمن إيش من قيمة بقرة. أيضا النعامة لا يبلغ بها أكثر من إيش من بدنة. يربوع حيوان برضو مثل الفأرة جربوع يقال عندنا منه يربوع أقرب للقنفذ لكن القنفذ عليه شوك. نعم. وفي حمار الوحش بقرة لقوله تعالى وجزاء مثل ما قتل من النعم ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة لأن القيمة لا تكون نعما والصحابة رضي الله عنهم أوجدوا النظير. يعني الأصل النظير من هذا فنظير النعامة بدنة نظير اليربوع جفرة الأرنب عناق وهكذا. وتقدر هذه إما أن يذبح الهدي وإما أن يشتري بثمنه الطعام أو أن يصوم هو مخير. فالصحابة رضي الله عنهم أعجب النذير من حيث الخلقة والمنظر في النعامة والضبي وحمار الوحش والأرنب على ما بينا. وقال عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه الشاة وما ليس له نذير عند محمد رحمه الله تجو فيه قيمة مثل الأسطول والحمام وأشبههما. يعني لا يشترط أن أن يذبح مثلها أو أن يعني ويتصدق بها على الفقراء يكفي فيه القيمة. كل هذه الأشياء التي ذكرناها بدنا إن شاء نحرها وتصدق بها وإن شاء تصدق بالقيمة وهكذا. وإذا وجبت القيمة كان قوله كقوله مالك. فالشافعي رحمه الله يوجب في الحمامة شاذا ويثبت المشابهة بينهما من حيث أن كل واحد منهما يعب ويهدر، يعني يعب الماء عبا ويهدر له صوت، يسمى هدير. وعلي أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى ولا يمكن الحمل عليه، يعني عب الماء يعني شربه من مرة واحدة لا متقطعة. لو نظرت مثلا إلى الدجاج وهو يشرب أو إلى العصفور وهو يشرب كيف يشرب؟ من متفارق، لكن الحمام يضع منقاره ولا يرفعه إلا بعد أن يشبع ماء أو يرتوي. ولكن هذا شبه بعيد الذي يعني يشبه به الشافعي. وحمل على المثل معنى لكونه معهودا في الشارع كما في حقوق العباد او لكونه مرادا بالاجماع او لما فيه من التعميم وفي ضده التخصيص. والمراد بالنص والله اعلم فجزاء قيمه ما قتل من النعم الوحش. ولذلك المثليه هنا اسمها معنوية، المثل معنى، لأن عندي مثل معنى ومثل صورة، فإذا لم نستطع المثل صورة يبقى كان المقصود به المثل المعنى. واسم النعم يطلق على الوحشي وأهليه كذا قاله أبو عبيدة والأسمعي رحمه الله، والمراد لما رويت التخيير به دون إيجاب معين. ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد والشافعي رحمه الله الخيار إلى الحكمين في ذلك، يعني هما اللذان يحكمان بإن كان الهدي أو كانت القيمة أو يعني أو الطعام، ماشي. لكن الشافع ومحمد قال ذلك للحكمين، ولكن أبو حنيفة ويوسف تركاه للجاني. فإن حكما بالهدي يجب النظير على ما ذكرنا، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله، لهما أن التخيير شرع شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين. ولمحمد والشافعي رحمه الله قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا، ذكر الحدي منصوبا لأنه تفسير لقوله، يعني وقع تفسيرا للحكم، فصار يبقى التخيير أو التعيين، تعيين المخير فيه للحكم وليس للإيش للجاني. لكن أبو حنيفة قال هو التخيير هذا شرع لماذا؟ للرفق به، للتيسير عليه، فهو الذي يتخير ذلك. نعم. ولأنه تفسير لقوله يحكم به أي مفعول لحكم الحكم. ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة أو فيكون الخيار إليه، يعني ليس للحكم. قلنا الكفارة عطفت على الجزاء لا على الحديث بدليل أنه مذكور، فكذا قوله تعالى أو أرض ذلك صياما مرفوعا فلم يكن فيهما دلالة اختيار. يعني هنا لما قال هديا بالنصب لأنه تفسير ليحكم به زوى، طيب فذلك الذي جعل أن التعيين أيضا يكون لمن؟ للحكم. لكن نحن قلنا لما قال أو عادل ذلك صياما، طيب فهنا مرفوعة معطوفة على على جزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلم يكن فيهما دلالة اختيار الحكمين وإنما يرجع إليهما في تقديم المتلف. المتلفي يعني شغل الحكمين في أن يقوم المتلف، هذا قيمته تساوي كذا. من بدنة أو كذا أو كذا، هذا فقط هو الذي له. ولكن التخيير بين أن يذبح أو أن يتصدق أو أن يتصدق بالقيمة يعني أو أن يصوم، هذا راجع إلى إلى الجاني في كل الخصال، ماشي؟ طب لكن عند محمد والشافعي الخيار لهما فقط ما بين الآه للجاني فقط ما بين الآه ما بين الصيام والصدقة فيه. ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه ويقومان في المكان الذي أصابه لاختلاف القيم لاختلاف الأماكن. فإن كان البعض برا لا يباع فيه الصيد يعتبر أقرب المواضع إليه مما يباع فيه ويشترى. قالوا والواحد يكفي والمثنى أولى، لأنه أحوط، يعني لو أنه حكم بذلك واحد يجوز، ولكن الأفضل هو الآه المسنى، لأنه أحوط وأبعد عن الغلط كما في حقوق العباد. فقيل يعتبر المسنى هنا بالنص، يعني قول آخر وأرى ذلك أولى، لأن ما الداعي إلى الإعراض عن الآش عن النص؟ يحكم به ذوى عدل، وذلك لا يكون إلا إذا لم نجد إلا حكما واحدا. والحدي لا يذبح إلا بمكة لقوله تعالى حديا بالغ الكعبة، فيجوز الإطعام في غيرها خلافا للشافعي وهو يعتبره بالحدي والجامع التوسع. يبقى الصوم يجوز فين؟ اقرأ كده، الهدي والهدي لا يذبح إلا بمكة، ماشي. الهدي لا يذبح إلا بمكة لقوله تعالى حديا بالغ الكعبة، ويجوز الإطعام في غيرها خلافا للشافعي هو يعتبره بالهدي والجامع التوسعة على سكان الحرم. يعني يجوز الإطعام في مكة وفي غير مكة، ماشي. طيب فقال ويجوز الإطعام في غيرها، يعني اللي تتصدق بالإطعام يجوز في مكة وفي غير مكة، لكن الشافعي قال لا يكون إلا أيضا في مكة. ونحن نقول الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان، أن الصدقة قربة معقولة في كل زمان ومكان. يعني إيه القربة غير معقولة؟ الهدي قربة غير معقولة اللي هي المقصود منها كما قلت إراقة الآن، ونتقرب إلى الله بإراقة الدم، هذا شيء لا نعقل معنى، إنما نسلم به تسليما لله، بخلاف الإطعام معقول المعنى وهو دفع جوع الجائع. والصدقة المقصود منها الإغناء، نعم، فذلك يتحقق سواء بمكة أو بغير مكة. الصوم يجوز في غير مكة لأنه قربة في كل مكان، وإن ذبح الحدي بالكوفة أجزأه عن الطعام، معناه إذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام. يعني إن ذبح بالكوفة، إحنا قلنا الهدي لا يكون إلا في طب هو ذبح في الكوفة المفروض لا يجوز، لكن قالوا إذا ذبحه وتصدق به كله، طبعا هو يجب التصدق به كله لأنه دم جناية، فإنه يجزئ إن فعل ذلك على أنه قيمة، على أنه قيمة الطعام. نعم. لا، امبارح تكلمنا فيها، قلنا كل دماء الهدي لا إذا كانت لجناية لا يأكل منها، لا هو ولا غني، إنما الدم النسك هو الذي يجوز، دم التطوع، دم القران، دم التمتع، كل ذلك يجوز أكله منه. نعم. لأن الإراقة لا تنوب عنها، فإذا وقع الاختيار على الحديث يهدي ما يجزيه يعني الشروط المتعلقة بالأضحية هي التي تتعلق بالآش بالهدي. لأن مطلق اسم الحديث منصرف إليه. فقال محمد الشافعي رحمه الله يجزي صغار النعم فيها لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجدوا أناقا وزفرة. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله يجوز الصغار على وجه الإطعام يعني إذا تصدق. فإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المطلق يقوم مطلق بالطعام عندنا لأنه هو المضمون فتعتبر قيمته. وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكين نصف صاع من جبن أو صاع من تمر أو شعير. ولا يجوز أن يطعم لمسكين أقل من نصف صاع لأن الطعام المذكور ينسلخ إلى ما هو المعهود في الشرع. يعني لا يكون أقل من نصف إيش صاع، ولا تكون إذا أردنا القيمة لا تكون قيمة أقل من إيه قيمة نصف صاع من بر. وإن اختار الصيام يقوم المأكول طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير يوما لأن تقدير الصيام بالمأكول غير ممكن. أعلم أقول أو عدل ذلك صياما، كيف نعدل المقتولة بالصيام؟ لا يكون، يعني معناه قيمة هذا فيقوم. والله قيمته مثلا جاءت 50 صاعا، جاءت قيمته 50 صاعا، فيبقى عليه الصيام إيش 100 يوم عن كل نصف صاع يوم. إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام. والتقدير على هذا الوجه معمول في الشرع كما في باب الفدية. وإن فضل من الطعام فإن فضل من الطعام أو فضل خليها فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع وهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا. نعم، لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع. وكذلك إن كان الواجب دون طعام، يعني هل نقول إن إذا كان الأقل من إذا كان المتبقي الفاضل أقل من نصف صاع يعني ربع صاع نقول له صم نصف يوم؟ غير معهود شرعا. نعم، وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب يوما كاملا. ولو جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه اعتبارا للبعض بالكل كما في حقوق العباد. يعني وأتلف من الصيد شيئا جرحه أيضا يقوم هذا الجرح، أو نتف شعره، نتف شعر الدابة مثلا، الطير له جناح ليس له شعر إنما الشعر في الدواب، أو قطع عضوا منه ولم يمت يضمن إيش ما نقصه منه، بخلاف ما سيأتي لو أنه نتف طائرا فإنه يضمنه كله لأنه أتلف منفعة الإيش الطير منفعة كاملة. قطع قوائم صيد عليه قيمته كله. اقرأ ستأتي. لو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد أخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة. هذه ما دام نتفه أو قطعه فخرج من حيز الامتناع إلى حيز الإمكان، لأن كما قلت لك الطائر يمتنع بجناحه والحيوان الدابة تمتنع بإيش قواعد الصيد، يعني قواعد إيش قواعد الصيد قواعد رجله رج أرجله، وله رجلان ولا أربعة؟ قواعد، قوائم. إيش قواعد دي؟ قوائم بمعنى رجل. جمع. لأنه صوت عليه الأمن بتفريط آلة الامتناع، فيغرم جزاءه. فيغرم أو فيغرم. بيض نعامة فعليه قيمته، يعني قيمة البيض. فهذا معلوم عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، لأنه أسل الصيد وله أراضية أن يصير صيدا، يعني بأنه إذا بقي البيض يفقس ويصير صيدا. فنزل منزلة الصيد احتياطا ما لم يفسد. فإن خرج من البيض فرق ميت فعليه قيمته حيا. وهذا استحسان، والقياس أن لا يغرم سوى البيضتين، لأن حياة الفرخ غير معلومة. الفرخ يعني الطائر في داخله، أو بعدما الطائر الصغير عند فقسه وخروجه من البيض يسمى فرخ. وجه الاستحسان أن البيض البيضة ليخرج منه الفرخ الحي، والكسر قبل أوانه سبب لموته، فيحال به عليه احتياطا. وعلى هذا إذا ضرب بطن ضبية فألقت جنينا. عارفين الظبية يعني الغزال. فما وماتت فعليه قيمتهما. وليس في قطن الغراب والحدعة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقول جزاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الحراسق يقتلن الحل والحرم، الهدعة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقول. فقال عليه الصلاة والسلام: يقتل المحرم الفأرة والغراب والغراب والحدعة والأقرب والحية والكلب الأقول. وقد ذكر الذئب في بعض الروايات، فقيل المراد بالكلب العقول الذئب، أو يقال إن الذئب في معناه هو المراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلفه، لأنه يبتدئ بالأذى. أما الأفعق غير مستثن، لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى. الغراب الذي اسمه العقعق هذا لا يأكل إلا الحب. أما الغراب قد يأكل الجياف ويأكل أيضا الحب. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الكلب العقول وغار العقول والمستأنس والمتوحش منهما سواء، لأن المعتبر في ذلك الجنس، وكذا الفأرة الأحية. يعني إن قتل كلبا عقورا أو غير عقور، إنسي أو وحشي، كل ذلك سواء لا شيء فيه. وكذا الفأرة الأحية والوحشية سواء، والضب واليربوع ليس من الخمس المستثنات. تعرفون الضب؟ نعم. اسمه إشكيما. إشكيما. كيف يا أخي سموا لي اسم واحد، اسمه إشكيما. إشكيما. طيب. رأيته؟ لا موجود مثال، والله أعلم. يوجد في بعض الصحراء والمناطق. أنا كأن الأستاذ بيك نظر قال يوجد عندهم في منطقتهم. لأنهما لا يبتدئان بالأذى، وليس في قتل البعوض والنمل البعوض والنمل والبراغيث والقراب شيئا، لأنهما ليست بسيوب وليست بمتوالد من البدن. ثم هي موذية بطبعها، والمراد بالنمل السوداء السوداء والصفراء البيض توزي، وما لا يؤذي لا يحل قطرها، ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى. لأنها لا تعد صيدا. فمن قتل قمية تصدق بما شاء مثل كف من طعام، لأنها متواردة من التفس الذي على البدن. التفس الذي على البدن، لأن الإنسان في الحج وقيامه بالأعمال يعرق ويعلق به التراب، فيعلق به الوسخ، والوسخ يتولد منه الإيش؟ الفرق في القمر والبعوض. البعوض ليس من البدن، لا يتولد بسبب، لكن هذا من الإيه؟ خلاص. ففي جامع الصغير قطع شيئا، وهذا يدل على أنه يجزئه أن يطعم مسكيا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا. ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، لأن الجرادة من صيد البر، فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة أو يقصده، ويقصده الآخذ، وهذا يقصد. الجراد يقصد، يصاد، يصيده الناس ويأكلونه مشويا. نعم. لا تأكله؟ ليس عندكم جراد؟ في بلاد جزيرة العرب يعني يأكلونه ويشتهونه جدا. تمرة خير من جرادة، لقوله عمر رضي الله عنه: تمرة خير من جرادة، ولا شيء عليه في ذبح السلحفة، لأنها من الحشرات والهواء، لأنه من الحرام والحشرات، فأشبه القنافس والوزغات. تعرفون الوزغ؟ الوزغ هو ما يسمى سام أبرص أو برص، ما يطلع ستجده هكذا صغير التمساح، لكنه صغير يجري على الحوائط وعلى الأسقف، موجود يسمى إيش؟ قلتكستا. هذا هو القلتكستا. اقرأ. ويمكن أخذه من غير حلة وكذا لا يقصد. تعرفون الخنافس؟ حشرة سوداء أو حمراء مثل الصرصار، الصرصور. تعرفون الصرصور؟ اقرأ. ويمكن أخذه من غير حلة وكذا لا يقصد بالأخذ فلم يكن صيدا. ولكنه لا يعتبر إيش؟ صيدا. ومن حلب الصيد الحرام فعليه قيمته، لأن اللبن من أجزاء الصيد فأشبه كله. ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحلها فعليه الجزاء، إلا ما استثناه الشرع وهو ما عددناه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد وفيه شاة. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الجزاء لأنها جبلت على الإيذاء فدخلت في الفواسق المستثنات. وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأصلها لغة، ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا بالأخذ، إما لجلده أو ليصطاد به أو لدفع عذابه. والقياس على الزواسق من تنعم لما فيه من بطال العدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فلا يقاس عليها. واسم الكلب لا يقوم على السبع عرفا، والعرف أملا. لا يجوز بقيمته شاة، ولا يجاوز قيمته شاة. أدي قلنا لا يجاوز بقيمة هذا الحيوان أو السبع مأكول غير مأكول اللحم قيمة الإيش؟ الشاة. نعم الدكتور محمود اتصل به. نحن دقيقة سنقوم. وقال زكر رحمه الله تزور بالغة ما بالغت بالغة ما بلغت اعتبارا بمأكل اللحم. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه الشاد. هذا أهرام قلت لك من الممكن أن يكون الضبع ثمنه إيه أغلى من ثمن الآش الشاة. ولأن اعتبار قيمته بمكان الانتفاع بجلده لا لأنه محارب مؤذي. فمن هذا الوجه لا يزال على قيمة الشاة ظاهرة. وإذا صال السبع على طيب خلاص كفى كده. الله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.